طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومنها النية. قلنا النية في اللغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، ومحلها القلب، محل النية القلب، والنطق بها ليس له أصل من الشرع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من قال من الفقهاء إنه يستحب النطق بها، يستحب النطق بها لأجل أن يتطابق القلب واللسان، نقول هذا لا دليل عليه. فالنية لا ينطق بها ولا يجهر بها، بل محلها القلب، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن كونه ينطق بها ويحاول أن يستحضرها وأن يتكلف مدعاة إلى أو مجلبة للوساوس. النية يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله، ويتكلم عليها أهل العقائد، فأهل العقائد وأرباب السلوك يتكلمون على النية من حيث إضافتها إلى الله عز وجل، أي إخلاص النية، أي الإخلاص، وهذا شرط من شروط صحة العبادة. فأرباب السلوك وأهل العقائد يتكلمون على النية من حيث إضافتها إلى الله، يعني من حيث إضافة العبادة إلى الله، بحيث يكون مخلصا لله عز وجل في هذه العبادة. وهذا يعني هذا الوجه أو هذا المعنى شرط لصحة الصلاة، لأن الصلاة عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا إذا كان الإنسان مخلصا متبعا. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما الفقهاء رحمهم الله فيتكلمون على النية من حيث العمل، والكلام على النية من حيث العمل له فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العبادات بعضها عن بعض، والفائدة الثانية تمييز العبادة عن العادة. فكلام الفقهاء رحمه الله حينما يتكلمون عن النية يتكلمون على نية العمل، يعني أن يقصد العمل الذي يريده، هل هو كذا أو كذا. وحينئذ تكون للنية هنا فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادات بعضها من بعض، فأنت تصلي فرضا وتصلي نفلا، تصلي ظهرا وتصلي عصرا، ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ هو النية. أيضا من حيث تمييز العبادة من العادة، العادة، فالإنسان مثلا يغتسل تعبدا، ويغتسل تبردا، ويغتسل تنظفا، ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. الإنسان يمسك تطببا ويمسك تعبدا، قد يقول له الطبيب مثلا: لا تأكل طعاما غدا، فيمسك، لكنه ليس عبادة. إذن الفائدة الثانية بالنسبة للنية هي تمييز العبادات من العادات. والنية أمرها يسير ولا تحتاج إلى معالجة وتفكير، النية أمرها يسير ولا تحتاج إلى معالجة وتفكير، لأن كل عمل يعمله الإنسان فلا بد أن تكون معه نية. ولذلك قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. فهي في الواقع لا تحتاج إلى استحضار ولا تحتاج إلى معالجة وجلب، لا، بل هذا إنما يصنعه من عنده مرض، عنده مرض، الذي يحاول أن يجاهد نفسه على النية وأنه نوى كذا أو لم ينوي كذا، هذا في الواقع فيه نوع من المرض وهو الوساوس. قال رحمه الله: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، يجب أن ينوي عين صلاة معينة. فينوي عين الصلاة، عين الصلاة، وأنها ظهر أو عصر. فإذا أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي أنها ظهر، أنها ظهر. إذا أراد أن يصلي عصر يجب أن ينوي أنها عصر. فينوي عين الصلاة، أين الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة التي أراد أن يصليها فرضا أم نفلا. فإذا أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي الظهر، ولا يصح أن ينوي أنها فرض الوقت أو يصلي لهذا الفرض الذي دخل وقته من غير أن يعين. إذا أراد أن يصلي نفلا لا بد أن يعين، هل هي راتبة، هل هي سنة الضحى، هل هي سنة وضوء وما أشبه ذلك. فلا بد من تعيين الصلاة. وقوله معينة احترازا من غير المعين، احترازا من غير المعين، وهذا لا يكون إلا في النفل، في النفل. أما الفرض فكله معين، لكن النفل منه ما هو معين ومنه ما هو غير معين، وهو الذي يسمى النفل المطلق. ورابط المعين، ضابط المعين أن ما كان معلقا بسبب أو زمن، ما كان ما علق بسبب أو زمن فهو معين. كل نفل علق على سبب أو علق على زمن فهو معين. فالمعلق على سبب كتحية المسجد والاستخارة معلق على سبب، سنة الوضوء معلق على سبب، أو معلق أو كان معلقا على زمن، يعني له زمن محدد كصلاة الضحى، السنن الراتبة، السنن الراتبة لها زمن، زمنها من دخول الوقت إلى فعل الصلاة القبلية، والبعدية منها إلى خروج الوقت، منها إلى خروج الوقت. صلاة الليل أيضا لها زمن. إذا كل صلاة علقت على سبب أو كان لها زمن فهي معينة، ما سوى ذلك نفل مطلق. مثلا الآن إنسان صلى المغرب وصلى الراتبة ثم قام يصلي، ماذا تكون الصلاة؟ نقول نفل مطلق، نفل مطلق، لأن هذه الصلاة ليس لها زمن، ليس لها زمن معين، يعني لا تتعلق بفرض قبلية أو بعدية، وليست معلقة على على على سبب، فتكون نفلا مطلقا. فالنفل المطلق لا يشترط تعيينه، بل يشترط أن ينوي مجرد الصلاة فقط. طيب، إذا نقول الصلاة معين لا بد أن ينوي الظهر أنها ظهر والعصر أنها عصر وهكذا. وكذلك بالنسبة للنفل من وتر، من الوتر والتراويح وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط نية التعيين، لا يشترط نية التعيين، وأن نية الوقت كافية، نية الوقت كافية. فمتى نوى أن هذه الصلاة أنها فرض الوقت فإن ذلك يكفي، والواقع هو الذي يعين، والواقع هو الذي يعين، لأن إلزام الناس بنية التعيين فيه مشقة عظيمة، فيه مشقة، ولا سيما لمن يأتي والإمام قد شرع في الصلاة أو الإمام راكع، قد يعزب عن خاطره تلك الساعة أن ينوي أنها ظهر. وأنت متى سألت هذا الذي أتى المسجد، متى سألته ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي الظهر، لكنه حينما يشرع في الصلاة لا ينوي أنها ظهر، لا ينوي أنها ظهر. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يشترط نية تعيين الصلاة، بل يكفي نية الوقت، والواقع هو الذي يعين، والواقع هو الذي يعين. طيب، هنا مسألة، لو قدر أن مأموما دخل مع إمام، أن مأموما دخل مع إمام يوتر في الوتر ظنا منه أنه في التراويح ولم ينوي الوتر، لم ينوي الوتر، وهذا يقع من بعض الأئمة لا سيما من لا يحافظون أو لا يحرصون على أن يقرأوا مثلا في الوتر سبح والكافرون والصمد، بعضهم يواصل القراءة، يواصل القراءة بمعنى أنه يقرأ مثلا في الوتر في الثلاث تتمة قراءة التراويح، فدخل معه ويظن أنه في التراويح، أنه في التراويح، فتبين أن الإمام يصلي الوتر، فهل يجزئ؟ نقول لا يجزئه، لا يجزئه، لو صلى ثلاثا معه، إذا أدركه في الركعة الأولى وصلى الأولى والثانية والثالثة، فيجب عليه إذا سلم الإمام أن يأتي بركعة ثم يأتي بالوتر، ثم يأتي بالوتر، لأن الوتر له نية خاصة، له نية خاصة. فإذا قال قائل ألا يقاس هذا على مسألة القصر والإتمام فيما إذا دخل المأموم مع إمام يشك في إقامته أو سفره وقال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت. في المسألة هذه يجزئ الإنسان مثلا دخل مع إمام وهو مسافر، هذا المأموم مسافر ولا يدري هل الإمام يتم أو يقصر، ما يدري، فقال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، وإن قصر قصرت، قلنا على القول الراجح يصح، بل حتى على المذهب يصح. طيب هنا لماذا لا نقول هكذا، يدخل مع الإمام يقول إن كان وتر فهو وتر وإن كان غير وتر في تراويح؟ نقول هنا فرق، لأن الصلاة هنا إذا قال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت الصلاة واحدة ووصفها واحد، بخلاف المسألة الأولى، لأن الوتر يختلف عن التراويح، الوتر يختلف عن التراويح، الوتر هو ختام صلاة الليل والتراويح هي التهجد أو صلاة الليل، فهذه المسألة ليست كهذه المسألة. طيب الدليل في قوله ويجب أن ينوي، استفدنا من قول أن ينوي وجوب النية في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. قوله رحمه الله لا يشترط، مثل هذا التعبير يأتي به الفقهاء أو يأتي به العلماء رحمه الله دفعا لقول من قال بذلك، وذلك لأن المؤلف رحمه الله لو لم يذكر ذلك لعلم أنه ليس شرطا، فنفي اشتراط أمر لو لم يذكر لكان معلوما، إنما ينفى لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، واضح ولا؟ يعني المؤلف رحمه الله يقول لا يشترط في الفرض نيته ولا يشترط في الأداء نية، لو لم يذكر ذلك لكنا نعلم أنه ليس شرطا. طيب لماذا نفى الاشتراط؟ نقول لولا أن هناك خلافا لما نفى الاشتراط، توضيحا لذلك أو أوضح منه، في صلاة مثلا العيد وصلاة الجمعة بعض العلماء يقول ولا يشترط لها إذن الإمام، لا يشترط لها إذن الإمام. طيب هو الماتن أو المؤلف لو لم يذكر ذلك لقلنا إنه ليس شرطا لأنه لم يذكر، لماذا نفى؟ لماذا قال ولا يشترط كذا؟ نقول لوجود الخلاف. إذن أهل الفقهاء رحمهم الله ولا سيما من يكتبون المتون لا ينفون اشتراط شيء، لا ينفون اشتراط شيء لو لم يذكر لعلم إلا لوجود الخلاف، لوجود الخلاف. كما لو قلت مثل في الوضوء ولا تشترط التسمية في الوضوء، لو قلت في الوضوء وصفة الوضوء أن يغسل كفيه لعلم أن التسمية ليست شرطا، لكن لو قلت ولا يشترط في الوضوء التسمية هذا دليل على أن هناك خلافا. طيب لا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، لأنه إذا عين أنها ظهر، إذا عين أنها ظهر فذلك وصف لها، وصف لها، فلا يشترط مثلا حينما يريد أن يصلي أن ينوي أنها ظهر وأنها فرض، ما يشترط الشرط أن ينوي أنها ظهر كما سبق على مشى عليه المؤلف، هل يشترط أن ينوي أنها ظهر وأنها فرض؟ نقول لا، لأنه إذا عين الظهر، إذا عين الظهر دل ذلك على وصفها، لأن الظهر معلوم أنها مفروضة ولا مستحبة، فرض. فنية التعيين، نية التعيين تقوم مقام نية الوقت، نية الوقت أنها فرض أو إعادة، أنها فرض أو إعادة. إذن المؤلف رحمه الله إنما قال لا يشترط في الفرض نيته، يعني أن ينوي أنه يصلي العصر وأن هذه العصر فرض، نقول إذا لأنك إذا نويت أنها عصر فمن المعلوم أن العصر فرض، العصر فرض، إذا نية التعيين كافية، نية التعيين كافية، لأنه إذا عين الصلاة دل ذلك على وصفها، فصلاة الظهر ما وصفها؟ فريضة. صلاة الوتر ما وصفها؟ نافلة، وهكذا. طيب أيضا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، يجب أن نعرف الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة. العبادة كل عبادة لها ثلاثة أوصاف، أداء وقضاء وإعادة، أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا، الأداء ما فعل في وقته أولا على وجه صحيح، هذا يسمى أداء. مثاله: دخل عليه وقت صلاة الفجر فصلى الفجر، صلاته تسمى أداء لأنه فعلها في الوقت. والقضاء ما فعل بعد الوقت، القضاء ما فعل بعد الوقت. مثاله: استيقظ بعد طلوع الشمس فصلى، تسمى قضاء لأنها فعلت بعد الوقت. والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى، الإعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى. مثاله: صلى الفرض وتبين أنه صلى بنجاسة على القول بأنه لا يعفى، أو صلى على غير مستقبل للقبلة غير مجتهد فصلى مرة ثانية، تسمى إعادة. طيب لو قال قائل: صلى بغير وضوء، صلى ثم تبين أنه على غير طهارة ثم توضأ وصلى، ماذا تكون؟ هي حسب اصطلاح الفقهاء تكون إعادة، لكن الصواب أنها ليست إعادة هنا، لأن الأولى لم تنعقد أصلا، يعني عاد ما فعل ثانيا. والصلاة الأولى هذه فعلت صورة في الواقع، هي صورة، حينما صلى الظهر بغير طهارة هي ليست صلاة شرعية، ليست صلاة شرعية، هي صورة صلاة، فإذا توضأ وصلى فهذه هي الصلاة الأولى في الواقع، هي الصلاة الأولى. لكن مع ذلك يجعلونها باعتبار ظنه، وحينما صلى يظن أن صلاته صحيحة، فباعتبار ظنه تكون الثانية إعادة، أما باعتبار الواقع فالأولى فالثانية هي الأداء، الثانية هي الأداء. طيب قلنا إن القضاء ما فعل بعد وقته، ما فعل بعد الوقت، وظاهر كلامهم حتى لو كان معذورا، حتى لو كان معذورا، والصحيح أن المعذور أن فعل العبادة بعد وقتها لعذر أنه أداء، حكمه كالأداء، لأن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر. فإذا أخرج الإنسان الصلاة عن وقتها لعذر شرعي كما لو نام أو ما أشبه ذلك ثم صلى بعد الوقت، فإن صلاته تعتبر أداء، تعتبر أداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فليصلها، يعني هذه الصلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب لا يشترط في الأداء نية، لأن الواقع يعين، فالإنسان إذا صلى الفرض في وقته ماذا يكون؟ يكون أداء. طيب لا يشترط في القضاء نيته، أراد أن يصلي الظهر بعد خروج وقتها، هل يشترط أن ينوي ظهر؟ نقول نعم، نية الظهر شرط على ما مشى عليه المؤلف، لكن هل يشترط أن ينوي أنها قضاء؟ نقول لا، الواقع يعين، كونه صلاها بعد الوقت هذا قضاء. طيب هل يشترط في الإعادة؟ نقول أيضا لا يشترط، لا يشترط في الإعادة نيتها. فمثلا إنسان صلى الصلاة في أول وقتها ثم تبين أن فيها خللا وأعاد، هل يشترط حينما يصلي الثانية أن ينوي أنها معادة؟ نقول لا، الواقع هو الذي يعين. طيب يقول المؤلف رحمه الله: والنفل، يعني لا يشترط فيه نيته، والمراد النفل المطلق، المراد النفل المطلق، وأما النفل المعين فلا بد فيه من النية. فالنفل نوعان: نفل مطلق لا تشترط فيه نية التعيين، بل يكفي مجرد الصلاة، يكفي مجرد نية الصلاة، وأما النفل المعين فلا بد فيه من نية التعيين. وذلك أن النفل المعين فيه نيتان: نية أصل الصلاة، أو بالأصح كل صلاة معينة سواء كانت فرضا أم نفلا فلها نيتان: نية إيش؟ الصلاة، ونية أنها كذا، ونية أنها كذا. فمثلا صلاة راتبة فيها نيتان: نية صلاة ونية أنها سنة راتبة. صلاة الظهر فيها نيتان: نية أنها صلاة ونية أنها ظهر معينة. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أنه إذا بطلت النية الثانية بقي أصل النية الأولى، بقي أصل النية الأولى. فمثلا إنسان أراد أن يصلي الظهر وفي أثناء الصلاة قطع نيته أنها ظهر، هل تبطل صلاته؟ نقول لا، نقول لا تبطل صلاته، يبقى تبقى معه النية، النية الأولى تبقى معه النية الأولى. مثله الصيام، الصيام فيه نيتان، في نيتان، نية إيش؟ ترك المفطرات، ونية أن الصيام كذا وكذا. فإذا أبطل النية الثانية بقي أصل النية، النية الأولى. إذن قوله رحمه الله في النفل المراد هنا النفل المطلق، يعني لا تشترط نية التعيين في النفل المطلق، بل تكفي مجرد نية الصلاة. أما النفل المعين من سنة الراتبة وضابطه المعين ما هو؟ كل صلاة علقت على سبب أو زمن، سبب أو زمن، هذا المعين. يقول نيتهن، نيتهن. طيب هل يصح القضاء بنية الأداء والأداء بنية القضاء؟ هل يصح أن ينوي الأداء قضاء والقضاء أداء أو لا يصح؟ يصح، يصح، لأن كل منهما يستعمل بمعنى الآخر، يستعمل بمعنى الآخر، واضح؟ فالقضاء يستعمل بمعنى الأداء، ولهذا قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم أي أديتموها، ويقال قضيت دين فلان وأديت دين فلان، قضيت دين فلان وأديت دين فلان. فإذا لو نوى القضاء أداء والأداء قضاء فإنه يصح.